تكلمت في محاضرة سابقة عن جواز التصالح مع اليهود في أرض فلسطين وهم أهل النفاق. نرجو من سماحتكم توضيح هذه النقطة لأن فيها التباس على بعض المؤمنين. اليهود أعداء وتصالحهم أعداء وطارت العداوة والحرب بينه وبين الفلسطينيين الآن مدة طويلة قريب 40 سنة زيادة. المقصود أن الصلح بين المسلمين وبين اليهود على طريقة تضمن للفلسطينيين بلادهم وأمنهم وسلامتهم أمر جائز إذا لم يتيسر قضى على اليهود. النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى صاره أكثر من اليهود وطارت أكثر من اليهود لما دعت الحاجة إلى مصالحة فقيد صالحهم 10 سنين يملكها الناس وهم أكثر من اليهود وصالحهم صلحا في غضاضة على المسلمين أيضا بعد صبر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة العظيمة للمسلمين حتى يستخرج المسلمين وحتى تظهر في دين الله. فإذا رأى ولاة الأمور الذين يليهم الحل والعقل الذين المصلحة أن يصطلحوا مع اليهود حتى يأمن الفلسطينيين وحتى يسلم لهم بلادهم وحتى يسلم من جد اليهود فلا أن تنسى أن بما نعمل وليس ولا يقصر ما يمنع هذا. أما إذا وجد دولة قوية إسلامية تستطيع أن تقتل اليهود أو تدمرهم وتأخذ على الجزية هذا طيب الذي يستطيع ولكن أين هذا؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.